عندنا يصعب علي تخلص حكاية حبنا قدام عيني. أنا كل ليلة في بعدنا يصعب علي تخلص حكاية حبنا قدام عيني. قرب شوية بص في عيني من غير هواك ما قدرش أعيش في الدنيا دي. أنا كل ليلة في بعدنا يصعب علي تخلص حكاية حبنا قدام عيني. أنا كل ليلة في بعدنا يصعب علي تخلص حكاية حبنا قدام عيني. قرب شوية بص في عيني مش عايش في الدنيا لي دايب جوا سحرانيك كل ليلة بفكر فيك امتى تبقى ما بين ايديا وتبقى ليا وانا بقاليك. دايب جوا سحرانيك كل ليلة بفكر فيك امتى تبقى ما بين ايديا وتبقى ليا وانا بقاليك. كل ليك وحياة عينيك ما تغيب علي تشهد عليك لمسة ايديك ما انت اللي ليه. انا كل ليك وحياة عينيك ما تغيب علي تشهد عليك لمسة ايديك ما انت اللي ليه. قرب شوية بص في عيني من غير هواك ما قدرش أعيش في الدنيا دي. دايب جوا سحرانيك كل ليلة بفكر فيك امتى تبقى ما بين ايديا وتبقى ليا وانا بقاليك. سحراني كل ليلة بفكر فيه امتى تبقى